داخل سجنك مش جايز مش عايز احبك مش عايز مش داخل سجنك مش جايز مش جايز اموت فيكي وفيكي ده انا موت في عينيكي من غمزة انا عارف نفسي وتلقيكي حعش الليالي من لمسة ده انا عارف نفسي وتلقيكي حعش الليالي من لمسة ممكن اجريلك دمي انا حاسس دمي هيتصفى انا انسى في شفايف اسمي ده انا فاهم في كنوز العفة ده انا ممكن اجريلك دمي انا حاسس دمي هيتصفى مش عايز احبك مش عايز مش داخل سجنك مش جايز من لمسة